بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع التوحيد أن يقدموا لكم هذه بسم المادة. الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة في الله، يسر إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم دروس الدورة العلمية التاسعة والتي أقيمت بجامع شيخ الإسلام ابن تيمية بمدينة الرياض، ومع شرح كتاب الاقتصاد في الاعتقاد للحافظ تقي الدين ابي محمد عبد الغني ابن عبد الواحد المخلصي، والذي قام بشرحه فضيله الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله الراجحي. نساله تعالى ان ينفع المسلمين بهذه الدروس وان يجزي الشيخ خير الجزاء. والان نترككم مع ماده هذا الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي العربي المكي ثم المدني، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن نحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره أن وفقنا لمجالس العلم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل مجلسنا هذا مجلس علم تحفه الملائكة وتغشاه الرحمة وتنزل عليه السكينة ويذكره الله في من عنده. فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وطلب العلم وحضور مجالس العلم فيه فضل عظيم وأجر كبير، وطلب العلم حسن النية وإخلاص النية لا يعدله شيء، فهو من أفضل القربات وأجل الطاعات. والعلم هو وراثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والعلماء لن يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. والله تعالى بين فضل العلم وأهل العلم والعلماء، وقال سبحانه في كتابه العظيم: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وفرض سبحانه وتعالى شهادة أهل العلم في شهادته وشهادة ملائكته على أعظم مشهود به، وهي شهادة له سبحانه وتعالى بالوحدانية. فقال سبحانه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ومجالس الذكر وطلب العلم أفضل من نوافل العبادة، يعني أفضل من نوافل الصلاة ونوافل الصيام ونوافل الحج. طلب العلم مقدم على نوافل العبادات، وما ذاك إلا لأن طلب العلم ومجالس العلم هي يتعلم الإنسان دينه ويتبصر ويتفقه في دينه، يعلم الحلال والحرام، يعلم ما يجب لله تعالى وما يصف الله به نفسه من الأسماء والصفات، يعلم حق الله سبحانه وتعالى فيعبده على بصيرة. ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بل يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال العلماء: هذا الحديث له منطوق وله مفهوم. فمنطوقه أن من فقهه الله في الدين فقد أراد به خيرا، ومفهومه أن من لم يفقهه الله في الدين لم يرد به خيرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فينبغي للمسلم أن يحرص على مجالس العلم وحلقات العلم ودروس العلمية، وأن يكون له نية حسنة يخلص هذه النية لله، لأن طلب العلم عبادة من أفضل القربات وأجل الطاعات، والعبادة لا بد فيها من شرطين لا تصح إلا بشرطين. الشرط الأول أن تكون خالصة لله مرادا بها وجه الله والدار الآخر، والشرط الثاني أن تكون موافقة لشرع الله وصوابا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي لطالب العلم أن يحرص على مجالس العلم وعلى الدروس العلمية، وأن يرتبط بها، وأن ينتهز الفرصة ما دام هذه المجالس موجودة وهذه الحلقات موجودة وأهل العلم موجودون. وقد يأتي وقت لا يتيسر له هذه المجالس لا يجد، وقد يفقدها، وقد توجد المجالس ويوجد فيها من أهل العلم من هو من أهل البصيرة. على طالب العلم أن يجتهد وأن يحرص وأن يخلص نيته لله، وأن يكون قصده أن يتفقه في دين الله، وأن يتبصر في دين الله، وأن يرفع الجهل عن نفسه وعن غيره، لأن الأصل في الإنسان أنه لا يعلم. قال الله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. وقيل للإمام أحمد رحمه الله: كيف ينوي طالب العلم؟ قال: ينوي أن يرفع الجهل عن نفسه وعن غيره. نعم، الأصل في الإنسان أنه لا يعلم، فأنت تتعلم وتتبصر فترفع الجهل عن نفسك وتعبد ربك على بصيرة، ثم ترفع الجهل عن غيرك بأن تعلم غيرك ما علمت. والأدلة والنصوص كثيرة في فضل العلم وطلب العلم كثيرة مشهورة معلومة، وأهل العلم وأهل البصيرة هم أهل الصراط المستقيم الذي أنعم الله عليهم، الذين من الله عليهم بالعلم والعلم والعمل. فإن أهل الصراط المستقيم هم أهل الهداية، وهم المتقون، وهم أهل الفلاح، وهم أهل التقوى، وهم أهل البر، وهم الذين نسأل الله في كل ركعة من ركعات الصلاة في سورة الفاتحة أن يهدينا الصراط المستقيم الصراط المنعم عليهم، هم المنعم عليهم، أنعم الله عليهم بالعلم والعمل. فأنت في كل ركعة في قراءة الفاتحة تسأل الله أن يهديك الصراط المستقيم صراط المنعم عليه الذين من الله عليهم بالعلم والعمل، وتسأل الله أن يجنبك الطريق المغضوب عليهم وطريق الضالين. المغضوب عليهم هم الذين يعلمون ولا يعملون، صلى الله عليه وسلم، عندهم علم ولكن لا يعملون بعلم. ويدخل في ذلك دخول أولي اليهود، اليهود يعلمون ولا يعملون. وتسأل الله أن يجنبك طريق الضالين، وهم الذين يعبدون الله على جهل وضلال، عندهم عمل لكن ليس عندهم علم ولا بصيرة، خلف العلم، كالنصارى وأشباههم من الصوفية والزهاد الذين يتخبطون في ديادير الظلمات وليس عندهم بصيرة. فهما داءان، من سلم منهما سلم، داء الغواية وداء الضلال. داء الغواية هو عدم العلم بما يعمله الإنسان، وداء الضلال هو أن يتعبد على جهل وضلال. وقد بر الله نبيه الكريم من هذين الداءين، وهما داء الغواية وداء الضلال. قال سبحانه وتعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. أقسم سبحانه بالنجم وله نفس مما شاء سبحانه وتعالى، أن نبينا صلى الله عليه وسلم ليس ضالا ولا غاويا، بل هو راشد عليه الصلاة والسلام. وعلى طالب العلم أن يعتني بالدروس العلمية والإصغاء والانتباه وحسن النية، وكذلك ينبغي له أن يسأل عما أشكل عليه، لكن سؤال استرشاد واستفهام، سؤال تعلم لا سؤال تعنت، ولا سؤال إظهار رياء أن يظهر أنه يعلم، أو يقصد من سؤال إعناف المسؤول ويقع في الحرج، أو السؤال عن الشيء الذي لا تقع، أو يكثر من الأسئلة وتشخيص المسائل التي لا حادث إليها، بل يسأل سؤال استرشاد واستفهام يقصد العلم ويقصد الفائدة، لا يقصد الرياء ولا إعناف المسؤول ولا السؤال عن الألغاز والأشياء المشكلة والتي لم تقع أو نادرة الوقوع. هكذا ينبغي لطالب العلم. ونحن إن شاء الله سوف ندرس معكم في هذه الدورة كتاب الاقتصاد في الاعتقاد للحافظ عبد الغني المقدسي. هذا الكتاب سمى الاقتصاد في الاعتقاد وهو عقيدة للحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد بن علي بن سرور بن رافع بن حسين بن جعفر المقدسي نسبة إلى بيت المقدس الجماعيل نسبة إلى بلدة جماعيل وهي قرية من تابعة من أرض فلسطين تابعة لبيت المقدس ويسمى أيضا الدمشقي لأنه انتقل إلى دمشق والصالحي لأنه أيضا سكن في قرية الصالحية في جبل قاسيون في دمشق. وكان ولادة الإمام عبد الغني وكان من علماء القرن السادس الهجري وكانت ولادته سنة 541 أو 42 أو 43 أو 44 على خلاف ووفاته كانت وفاته سنة 600 من الهجرة. والحافظ عبد الغني رحمه الله له باع طويل في الحديث وعلوم الحديث وهو صاحب عمدة الأحكام المعروفة الآن المنتشرة بين الطلاب عمدة الأحكام في الحديث على أبواب الفقه. وهو سلفي معتقد رحمه الله وقد عاصر الموفق محمد بن قدامة صاحب المغني والشيخ الكبير وهو ابن خالته عاصره تأخر عنه قليلا 6 سنوات أو 8 سنوات أو 10 سنوات وأخذ عنه. وكذلك عاصر الضياء المقدسي صاحب مختارة وأخذ عنه وله شيوخ كثيرون وتلاميذ كثيرون. والحافظ رحمه الله له عناية كبيرة بالحديث وعلومه وابن خالة محمد بن المقدسي صارت عنايته بالفقه أكثر قال كتاب المغني اللي هو من أوسع كتب الفقه ويعتبر على كتاب المقارنة بين المذاهب الأربعة تلك المذاهب الأربعة وأدلتها. والحافظ عبد الغني المقدسي هذه الرسالة سمى عقيدة الحافظ عبد الغني أو سمى الاقتصاد في الاعتقاد وسماها الاقتصاد معنى الاقتصاد معناه كون الشيء وسطا القصد هو الوسط وقصد من ذلك بيان المذهب الوسط في العقيدة وهو مذهب السنة والجماعة لأن مذهب السلف وسط بين طرفي الإفراط والتفريط. فالاقتصاد مع الوسطية الوسطية بين الإفراط والتفريط لأنه ما من شيء إلا وله طرفان ووسط. الطرفان هما مجاوزة الحد والغلو أو التقسيم إما جفاء وإما إفراط إما تفريط وإما إفراط. فهذان طرفان مذمومان كلا طرفي قصد الأمور ذميم والوسط هو الحق. والوسط هو مذهب السنة والجماعة مذهب السنة والجماعة وسط بين مذاهب أهل البدع الفرق. فمثلا مذهب السنة والجماعة وسط في القدر وسط بين مذهبي الجبرية والقدرية. فالجبرية غلوا في إثبات قالوا في إثبات أفعال الرب ونفوا أفعال العبد وقالوا إن العبد ليس له أفعال والرب سبحانه هو الفاعل والأفعال هي أفعال الله والعباد وعاء للأعمال وعاء للأعمال فالله هو المصلي والصائم عنده والعباد كأنهم وعاء كالكأس الذي يصب فيه الماء فالعباد كؤوس والله صباب الماء فيه فلم يفت العبد اختيار ولا قدرة، سلب قدرته واختياره. وقابلهم القدرية فقالوا العبد هو الذي يخلق فعل نفسه استقلاله خيرا او شر طاعة او معصية، والله لم يخلق افعال العباد، واهل السنة والسنة بين هؤلاء وهؤلاء اثبتوا افعال العباد واثبتوا لهم الاختيار كما دلت النصوص على ذلك، ولكن مشيئتهم واختيارهم تابع لمشيئة الله عز وجل. فالله خلق العباد وخلق افعالهم وقدرهم، والعبد له قدرة واختيار، والله خلق العبد وخلق قدرته واختياره، والعباد لهم قدرة واختيار، فهم الذين يصلون ويصومون وهم الذين يقومون ويقعدون يفعلون باختيارهم. كذلك مثلا في باب الإيمان فهم وسط بين المرجئة بين الخوارج الوعيدية الذين يقولون إن العبد يكفر إذا فعل معصية، إذا فعل كبيرة كفر، الزاني كافر عندهم، والسارق كافر، والشارب الخمر كافر، وبين الجهمية، جهمية المرجئة الذين يقولون إن العبد إذا عرف ربه بقلبه فهو مؤمن ولا يضره لو فعل جميع الكبائر والمنكرات فلا يضره، ما دام عرف ربه بقلبه فهو مؤمن ولا يكفر إلا إذا جهل ربه بقلبه، والمعاصي لا تضره، والكبائر لو فعل جميع الكبائر وقد عرف ربه دخل الجنة من أول واحد. هذان مذهبان باطلة، وأهل السنة وصل بين هؤلاء وهؤلاء، فقالوا إن العبد لا يكفر بفعل المعصية إذا كان ناقص الإيمان ضعيف الإيمان إذا لم تحل كبيرة، ولكن والمعاصي تضر الإيمان وتنقص وتضعفه إلا أنها لا تقضي عليه، فلا يقضي على الإيمان إلا الكفر الأكبر أو الشرك الأكبر أو النفاق الأكبر وهكذا. والمؤلف رحمه الله في هذه الرسالة يعني استعرض يعني ذكر فيها كثير من الموضوعات العقدية والمسائل العقدية والصفات، فالمؤلف رحمه الله بحث جميع الصفات أو أغلب الصفات في هذه الرسالة، بحث صفة الاستواء وصفة العلو وصفة الوجه وصفة النزول وصفة اليدين وصفة المحبة وصفة المشيئة والإرادة، صفة الضحك صفة الفرح صفة العجب صفة البغض صفة السخط صفة الكره صفة الرضا والنفس والرؤية والكلام والقول في القرآن وكلام الله عز وجل والقضاء وبحث القضاء والقدر والإسراء والمعراج ورؤية الرسول صلى الله عليه وسلم لربه ليلة المعراج ورؤية المؤمنين لربهم والشفاعة والحوض وعذاب القبر ونعيمه والجنة والنار والميزان وأركان الإيمان والاستثناء في الإيمان وحقيقة الإيمان والإسلام والإيمان بخروج الدجال ونزول عيسى وقتل الدجال والإيمان بملك الموت وخصائص النبي صلى الله عليه وسلم والمفاضلة بين الخلفاء الراشدين والشهادة لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وفضل الاتباع. كل هذه المسائل وهذه المباحث العقيدة كلها بحث المؤلف رحمه الله في هذه العقيدة التي تسمى عقيدة الحافظ عبد الغني أو الاقتصاد في الاعتقاد. والآن نبدأ الرسالة. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله وحده حسبنا الله ونعم الوكيل. قال الشيخ الإمام العالم الزاهد الحافظ تقي الدين أبو محمد عبد الغني ابن عبد الواحد بن علي بن سرور الحنبلي المقدسي رحمه الله تعالى: الحمد لله المتفرد بالكمال والبقاء والعز والكبرياء، الموصوف بالصفات والأسماء، المنزه عن الأشباه والنظراء، الذي سبق علمه في بريته بمحكم القضاء من السعادة والشقاء، واستوى على عرشه فوق السماء، وصلى الله على الهادي إلى المحجة البيضاء والشريعة الغراء محمد سيد المرسلين والأنبياء، وعلى آله وصحبه الطاهرين الأسقياء صلاة دائمة إلى يوم اللقاء. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه خطوة المؤلف رحمه الله افتتحها بالبسملة والحمد لله استدام بالكتاب العزيز، والله تعالى افتتح كتابه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، فالبسملة الصواب أنها آية مفصلة في أول كل سورة، ليست من السور، ليست من الفاتحة ولا من غيرها، والفاتحة سبع آيات، أولها الحمد لله رب العالمين، والآية الثالثة صراط الذين أنعمت عليهم، والسابعة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هي سبع آيات بدون الفاتحة، بدون البسملة، على الصحيح من أقوال أهل العلم، ويدل على ذلك نصوص، منها حديث القدسي أن رب سبحانه وتعالى قال: إذا قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. والمراد بالصلاة هنا فاتحة، من فاتحة لا أسمع من أسماء الصلاة. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فقول الرب سبحانه إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين دل على أن أول آية الحمد لله، ولم يقل إذا قال العبد بسم الله الرحمن الرحيم، دل على أن أول آية الحمد لله رب العالمين. فالمؤلف فتح كتابه بالبسملة، بسم الله يعني أستعين، بسم الله أستعين، بسم الله أبال الاستعانة، والله لفظ الجلالة لا يسمى به غيره، أعرف المعاني، والله أصل الإله، ثم خذفت الهمزة فاجتمعت اللامان وضربت ختامها في الأخرى، الله والمألوف، إله بمعنى مألوف، المألوف المعبود الذي تألهه القلوب محبة وإجلالا وتعظيما وخوفا ورجاء، الرحمن اسم من أسماء، اسم من أسماء الله لا يسمى به غيره، المجتمع على الرحمة يعني بالرحمة، الرحيم اسم آخر، والرحمن لا يسمى به غيره، والرحيم مشترك يطلق على الله وعلى غيره. قال تعالى عن نبيه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، وصف نبيه بأنه رحيم. فأسماء الله نوعان، منها ما هو خاص به لا يسمى به غيره، الله والرحمن و خالق الخلق مالك الملك النافع الضار المحيي المميت المعطي المانع لا يسمى بخير، ومنها ما هو مشترك مثل العزيز والعليم والسميع والبصير والحي والرحيم وغير ذلك. بس ما استعينوا بالله الرحمن المتصف بالرحمه، وكل اسم من اسماء الله مشتق، ليس اسماء الله جامده بل مشتقه مشتمل على الصفات، الرحمن مشتمل على الرحمة، العليم مشتمل على صفة العلم، القدير صفة القدرة، الحكيم صفة الحكمة، وهكذا بخلاف الصفات، الصفات مثل صفة الغضب وصفة الرضا لا يشتق لها أسماء منها، ما يقال الأسماء صفة توقيفية، ما يقال أن الله اتصف بالرضا فنقول من أسمائه الراضي أو بالغضب من أسمائه الغاضب، لا، لكن الأسماء مشتملة على الصفات، الرحمن مشتمل على صفة الرحمة، العليم مشتمل على العلم. قال: والحمد لله، الحمد لله وحده. قد يقال ان قول بسم الله الرحمن الرحيم يسر وعن يا كريم والحمد لله وحده حسب الله، حسب الله ونعم الوكيل، يعني الله كافينا ونعم الوكيل المتوكل عليه سبحانه، قد يكون هذا ليس من قول المؤلف، ولهذا قال بعد ذلك: قال الشيخ الامام العالم الزاهد الحافظ تقي الدين ابو محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور الحنبلي المقدسي، حنبلي يعني حنبلي المذهب، قد يكون مقلد وقد يكون مجتهد مثل شيخ الإسلام وابن القيم، ثم كل منهما ينتسب إلى مذهب الحنابلة لأنه وافق الإمام أحمد في الأصول، وليس معنى ذلك أنه مقلد، لا، وافقه في الأصول. المقدسي نسبة إلى بيت المقدس رحمه الله تعالى. الحمد لله، الحمد هو الثناء على المحمود بصفاته الاختيارية، وهو أكمل من المدح، فالمدح هو أن تذكر صفات الممدوح، وقد تكون هذه الصفات اختيارية وقد تكون خلقية ليست اختيارية. والحمد إنما هو إنما يكون بذكر صفات المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه، فالإخبار عن المحمود بالصفات الاختيارية مع حبه وإجلاله وتعظيمه هذا هو الحمد. وأما المدح فلا يزال منه الحب، الحب المحبة، فتذكر صفات الإنسان، وقد لا تكون هذه الصفات اختيارية مثل الأسد، تذكر أوصاف الأسد تقول أنه قوي العضلات هذا مدح الأسد، لكن ليس فيه محبة، لا يزال من ذلك المحبة، ليس فيه محبة فلا يسمى حب، فلا تقول أحمد الأسد وإن يسمى أمدح الأسد، فالحمد أحمد. والإخبار عن المحمود أو ذكر صفات المحمود الاختيارية، الثناء على المحمود بصفاته الاختيارية وحبه وإجلاله. ولهذا جاء الحب في صفة الله عز وجل، جاء الحب في حق الرب سبحانه وتعالى الحمد لله، ولم يقل أمدح الله لأنه أكمل، والثناء على المحمود والصفة الاختيارية على الحب والإجلال والتعظيم، وقال للاستغراق يعني جميعا المحامد استغرق لله ملكا واستحقاقا. الحمد لله، الله علم على الرب سبحانه وتعالى وهو أعرف المعالي يعني المألوف الذي تألهه القلوب محبة وإجلال وتعظيم، المتفرد بالكمال والبقاء، يعني سبحانه وتعالى الذي تفرد بالكمال بصفات الكلام كمال. أما المخلوق فالصفات وإن اتصفت بعض الصفات إلا أنها ليست صفات كمال على الإطلاق، بل هي كمال متصف بشيء من الصفات، الكمال فيها فهو كمال نسبي يليق بالمخلوق وبالبشر. أما صفات الكمال على الإطلاق فلا يستحق إلا الرب سبحانه وتعالى، هو الذي تفرد بالكمال وتفرد بالبقاء وهو الباقي سبحانه وتعالى، هو الحي القيوم الحي الذي لا يموت. وأما المخلوق فإنه ليس له البقاء إلا بإلقاء الله له، المتفرد بالكمال والعز كذلك الذي تفرد بالعز العز الكامل، والمخلوق له عز نسبي بإعزاز الله له، والكبرياء تفرد بالكبرياء سبحانه وتعالى. وأما المخلوق فليس له أن يتكبر، فإذا تكبر فهو مذموم، فالكبر المخلوق من الصفات الذميمة ومن الكبائر، قد يكون كفرا كما إذا تكبر عن عبادة الله فلم يعبد الله، فهذا الكبر يخرج من الملة، وقد يكون كبرا دون ذلك دون التوحيد يكون من الكبائر. وفي الحديث أدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر، قال إن كان الكبر عن التوحيد فهو مخلص النار، وإن كان دون التوحيد فهذا باب الوحيد من الكبائر. والله تعالى تفرد بالكمال والبقاء والعز والكبرياء، الموصوف بالصفات والأسماء، يعني الموصوف بالصفات والأسماء التي وصف بها نفسه وسمى بها نفسه في كتابه أو على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأسماء والصفات توقيفية، ليس العباد أن يسموا الله في أسماء من عند أنفسهم أو يصفوا بصفات من عند أنفسهم، العباد لا يخترعون إلا أسماء أو صفات، بل الأسماء والصفات توقيفية يوقف فيه عند النصوص المنزه عن الأشباه والنظراء. الله تعالى ليس له شبيه ولا نظير، النظير هو المثيل، الله ليس له مثيل وليس له شبيه، بل هو سبحانه وتعالى لا أحد يماثل في صفاته لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله سبحانه وتعالى، فليس له مثيل ولا شبيه لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله سبحانه وتعالى. الذي سبق علمه في بريته بمحكم الطلاء، سبق علمه في المخلوق في بريته يعني المخلوقات، برية المخلوقات، سبق علم الله بما يكون في المخلوقات، وكتب ذلك في اللوح المحفوظ. وفي الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم عن رضي الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. والعلم ثابت في الكتاب، قال الله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يكتب. وقال سبحانه: ما أصاب المصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نقرأها إن ذلك على الله يكتب. سبق علمه في البرية بمحكم القضاء من السعادة والشقاء، إن الله تعالى سبق علمه كتب الشقاء والسعادة، علم ذلك وكتب في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة واستوى على عرشه فوق السماء. استوى استواء يليق بجلاله وعظمته، استقر وعلى وصعد وارتفع فوق عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته. فالمؤلف رحمه الله بين في خطبته أنه يسير على وفق معتقد السنة والجماعة على ما دلت عليه النصوص استوى أثبت الاستواء، وأهل البدع يحرفون ويؤولون الاستواء بالاستيلاء. وصلى الله على الهادي إلى المحدث البيضاء والسرعة الغراء محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله صلاة الله على عبده أحسن ما قيل أو صح ما قيل في تعريف صلاة الله على عبده هي ثناؤه عليه ثم لا إله. رواه البخاري في صحيح عن أبي العالية قال صلاة الله على عبده ثناؤه عليه ثم لا إله على صلى الله. فأنت تسأل الله أن يثني على عبده ثم لا إله. صلى الله على الهادي, هذا وصف الرسول الهادي, هداية الدلالة وإرشاد, الهداية هداية, هداية الدلالة وإرشاد, هذه يملكها النبي صلى الله عليه وسلم ويملكها الدعاء والمصلحون. قال الله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم. أما هداية التوفيق والتسديد وخلق الهداية في القلوب وجعل الإنسان يقبل الحق ويرضى, هذا لا يملكها إلا الله, لا يملكها النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره. قال الله تعالى النبي الكريم لما عجز عن هداية أمره أبي طالب أنزل الله فيه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم المهتدين. يعني لا توفق, لا توفق, لا تستطيع أن توفق, بل الذي يوفق هو الله هو الذي يخلق هداية الصلوات. وصلى الله على الهادي إلى المحجة البيضاء والشريعة, المحجة الجادة والطريق البيضاء وهي محجة الإسلام وطريق الإسلام والصراط المستقيم والشريعة الغراء من البيضاء الناصعة وهي ما بعث به عليه الصلاة والسلام من الشريعة السهلة السمحة في العقيدة وفي العقيدة والعمل والخلق. محمد هذا اسم من الأسماء عليه الصلاة والسلام, محمد بكثرة المحال وله أسماء كثيرة عليه, محمد وأحمد والحاشر والمقصي الذي يحشر الناس على قدميه, وله أسماء كثيرة عليه الإسلام, أسماء متعددة. محمد سيد المرسلين, سيدهم يعني له السردد والإمامة ومقدمهم وإمامه عليه الصلاة, سيد المرسلين أو الأنبياء وعلى آله. المراد بالآل قيل المراد بالآل أهل بيته, أهل بيته يعني المؤمنين به, عمه العباس وعمه حمزة وعلي وفاطمة وحسن وحسين كلهم من أهل بيته. وقيل المراد بآله أتباعه على دينه إلى يوم القيامة, ويدخل في ذلك أهل بيته ويدخل في ذلك أزواجه, أزواجه من أهل بيته. وصحبه جمع صاحب, وكل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ولو لحظة ومات على الإسلام, ومن لقي النبي صلى الله عليه وسلم يشمل العميان كعبد الله بن مكتوم هذا لقاء, ولا يقال كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم لأن ابن مكتوم صحابي ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم, لكن لقي, كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ولو لحظة ثم مات على الإسلام فهو صحابي ولو كان صغيرا ولو كان صبيا وعلى آله وصحبه. وإذا خسر الآل بأسائه على دينه يكون صلي على الصحابة مرتين, مرة بالعموم مرة بالخصوص, وعلى آله أسائه على دينه, ويدخل في ذلك الصحابة وأزواجه وأهل بيته. ثم قال صحبه, هذه تخصيص بعد التعميم, الطاهرين الذين طهرهم الله من الشرك والإصرار على الكبائر, الأتقياء جمع تقي, والتقي هو الذي آمن بالله وأدى الواجبات وترك المحرمات صلاة دائمة مستمرة إلى يوم اللقاء, وهو يوم الدين الذي يلقى فيه كل مؤمن ربه ويقف بين يديه الكتاب. نعم. قال رحمه الله يعلم وفقنا الله وإياك ما يصيب من القول والنية والعمل, وأعاذنا وإياك من الناس والزلل, أن صالح السلف وخيار السلف وسادة الأئمة وعلماء الأمة اتفقت أقوالهم وتضاربت آراؤهم على الإيمان بالله عز وجل, وأنه أحد فرد صمد حي قيوم سميع بصير لا شريك له ولا وزير ولا شبيه له ولا نظير ولا عدل ولا مثل, وأنه عز وجل موصوف بصفاته القديمة التي نطق بها كتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد, وصح بها النقل عن نبيه وخيرته من خلقه محمد سيد البشر الذي بلغ رسالة ربه ونصح لأمته وجاهد في الله حق جهاده وأقام الملة وأوضح المحجة وأكمل الدين وقمع الكافرين ولم يدع لملحد مجالا ولا لقائل مقالا. نعم، بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله بعد الخطبة والثناء على الله عز وجل والصلاة على نبيه وأتباعه، قال المؤلف رحمه الله: اعلم، وفقنا الله وإياك لما يرضيه من القول والنية والعمل. اعلم أمر، يعني أمر بالعلم، والعلم هو حكم الذهن الجازم. العلم هو حكم الذهن الجازم، يعني تأقل إخلاف الشك، فإنه ما يشك فيه الإنسان بين أمرين، وإذا كان أحد الأمرين راجحا يسمى ظن، فالراجح يسمى ظن والمرجوح يسمى وهم، وإذا تساوى الأمران يسمى شك، وإذا كان عنده جزم يسمى يقين، يسمى علم. فإذا المعلومات أربعة: علم وظن وشك ووهم. فالعلم هو ما يجزم فيه الإنسان، علم الذهن جازم ما يتقن فيه الإنسان، والظن هو أحد الأمرين الذين يشك فيهم، وأحد الأمرين أو الراجح من الأمرين الذين يشك فيهم. إذا كان عنده أمران يشك فيهما، واحد مرجح من الآخر، فالراجح يسمى ظن، والوهم هو المرجوح من أحد الأمرين، والشك هو أن يتساوى الأمران. فالمؤلف يقول: تيقن، لا تشك ولا تظن ولا تتوهم، بل تيقن، اعلم، تيقن، تيقن من غير شك ولا ظن ولا وهم، اعلم، تيقن واجزم بأي شيء أن صالح لك. ثم جاء بجملة معترضة دعا لطالب العلم، وهذا من نصحه رحمه الله، من نصحه لطالب العلم، يعلمه ويدعو له: وفقنا الله وإياك لما يرضيه من القول والنية والعمل. دعاء، دعاء لطالب العلم، تعليم ودعاء، هذا من نصحه. كما قال الشيخ الإمام المصطفى المجدد في كثير من الرسائل: اعلم أرشدك الله لطاعته، اعلم رحمك الله. هؤلاء الأئمة، هؤلاء العلماء أنصح الناس للناس، الأنبياء أنصح الناس للناس، والعلماء ورثوا الأنبياء. فمن نصح العلماء أنهم يعلمون ويدعون، فهو يعلمك ويقول اعلم ويدعو لك. قال: وفقنا الله وإياك، سأل الله أن يوفق، سأل الله التوفيق له ولك يا طالب العلم بأي شيء لما يرضيه من القول والعمل والنية، سأل الله أن يوفقنا، يعني يجعلنا موفقين مسددين قابلين للحق مختارين له راضين به. والحق الذي يرضي الله، الذي يرضيه من القول، فالقول هو الكلام في النطق بكلمة التوحيد والشهادتين والأمر المعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله وتلاوة القرآن والتسبيح والتهليل والتكبير وغير ذلك، والعمل في الصلاة والصيام والصدقة والحج، والنية كذلك الاعتقاد الصحيح في الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. هو يدعو لك، يدعو عن، يدعو لنفسه ولك يا طالب العلم، اعلم وفقنا الله وإياك، يسأل الله عن التوفيق لما يرضيه من القول والنية والعمل، وأعاذنا وإياك من الزيغ والزلل، استعاذة بالله، استعاذة بالله لنفسه ولطالب العلم، استعاذ بالله، قال عاذنا الله وإياك من الزيغ، والزيغ الانحراف، الانحراف عن الحق في الاعتقاد، كان يعتقد اعتقادا باطلا، اعتقادا سيئا، اعتقاد المشركين او اعتقاد اليهود او اعتقاد النصارى او اعتقاد اهل البدع، اعتقاد الفلاسفه الضالين او الجهميه او الباطنيه او الصوفيه المنحرفين او المعتزله او الاشاعره، كل هذا زيغ. استعاذ بالله من الزيغ لنفسه وله يا طالب العلم، استعاذ بنفسه ولنا جميعا، واعاذنا الله واياه يا طالب العلم من الزيغ والانحراف والزلل. كذلك الزلل نوع من الانحراف، هو الزلل على الحق، يعني تخطي الحق وتجاوز الحق وعدم اصابه الحق. هذه جمله معترضه، او وفقنا الله واياك لما يرضيه من القول والنيه والعمل، واعاذنا واياك من الزيغ والزلل، والزيغ والزلل تجعله في شرطتين، في شرطتين جملة معترضة بالدعاء، أراد بها المؤلف أن يدعو لطالب العلم. وتقرأ ما قبلها وما بعدها، تقول اعلم أن صالح السلف وخير الحديث. هذا تعلم يعني تيقن وجزم يا طالب العلم بعد أن تجعل الدعاء بين الشرطتين، اعلم أن صالح السلف وخيار الخلف وسادة الأئمة وعلماء الأمة اتفقت أقوالهم وتطابقت آرائهم على الإيمان بالله عز وجل. صالح السلف، المراد بصالح السلف الصحابة، الصحابة والتابعون والأئمة ومن سار على نهجهم، ومن سار على نهجهم هم خيار الخلف، خيار الخلف. إذن يقول المؤلف صالح السلف هم الصحابة والتابعون، وخيار الخلف من تبعهم وسار على نهجهم من الأئمة والعلماء وأهل السنة والجماعة، وسادة الأئمة يعني مقدم الأئمة، الأئمة في الدين العلماء والمصلحون والأئمة سادتهم، وعلماء الأمة العلماء جميعا السادة مقدم، مقدم العلماء وسائر العلماء. ويعلم الناس صالح السلف المتقدمين من الصحابة والتابعين، وخيار الخلف من تبعهم، ومقدم الأئمة وسائر علماء الأمة كلهم اتفقت أقوالهم وتطابقت آراءهم على الإيمان بالله عز وجل، كلهم اتفقوا اتفقت أقوالهم وتطابقت آراءهم على أي شيء، على الإيمان بالله عز وجل، الإيمان بالله عز وجل وأنه سبحانه وتعالى واجب الوجود لذاته، وأنه موجود فوق العرش، وأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأنه المعبود بالحق، وأن غيره معبود بالباطل. هذا اتفقت عليه، اتفق على هذا السلف والخلف والأئمة والعلماء، اتفقوا على هذا، على الإيمان بالله وإثبات وجوده، وأنه واجب الوجود لذاته، وأنه فوق العرش، وأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى التي سمى بها نفسها أو وصف بها نفسها أو سماه بها رسوله أو وصفه بها رسله عليه الصلاة والسلام، وكذلك الإيمان بصفاته وبأفعاله، والإيمان بألوهيته، الإيمان بربوبيته وألوهيته، وأنه المعبود بالحق، اتفقوا على هذا، الإيمان بالله عز وجل. ويدخل الإيمان بالله عز وجل قوله وأنه أحد فرد صمد حي قيوم سميع بصير، كل هذا داخل في الإيمان بالله، أنه أحد يعني واحد سبحانه وتعالى لا نظير له في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، فرد مثل أحد معنى، إلا أن فرد لم ترد في النصوص اللي وردت النص أحد صمد، هذا خبر عن الله، باب الخبر، باب الخبر عن الله. ولا أعلم أن فرد من كلمة فرد من أسماء الله، لكن من أسماء الله الأحد والصمد، الأحد كافي عن الفرد، لكن باب الخبر زادهم باب الخبر، يقول أحد صمد الأحد كافي عن الفرد، أحد صمد فرد صمد، صمد هو السيد الذي كمل سؤدده والذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها، فهو كمل في نفسه وهو سيد في نفسه لا يحتاج إلى غيره، والقائم بنفسه يقوم لغيره سبحانه وتعالى. من تفسير الصمد الذي لا جوف له، يعني لا يأكل ولا يشرب، والملائكة صمد لا يأكلون ولا يشربون، والله أولى بذلك من المخلوقين، فهو صمد لا يحتاج إلى أحد، قام بنفسه يقيم لغيره، كمل سؤدده وصمرت إليه الخلائق في حوائجها، حي حياة كاملة أبدية لم يسبقها عدم، ولا يستمر ضعف ولا نوم ولا نعاس، فالحياة كاملة مستمرة باقية أبد الآباد، قيوم هذا أسمائه سبحانه وتعالى، قيوم يعني القائم بنفسه المقيم لغيره، الحي القيوم والصانع عظيمان، اسمان عظيمان ترجع إليهما جميع الأسماء والصفات، جميع الأسماء والصفات، حتى قيل إنه الاسم الأعظم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، سميع من أسماء سبحانه وتعالى، بصير قال سبحانه وهو السميع البصير، سميع متصف بالسمع يسمع الأصوات ويدركها ولا يخفى عليه شيء، بصير يرى كل شيء، سميع بسمع بصير بالبصر، لا شريك له، ليس له شريك، لا شريك له في أسمائه، ولا شريك له في صفاته، ولا شريك له في أفعاله، ولا شريك له في ألوهيته وعبوديته وعبادته. هو لا شريك له، لا أحد يشرك لا في ملكه ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا في استحقاقه العباد. ولا وزير، الوزير المعين ليس له معين يعينه، بخلاف المخلوق الضعيف يحتاج إلى وزير. ملوك الدنيا يحتاج إلى وزراء يعينونهم ويساعدونهم، أما الرب فلا يحتاج إلى وزير سبحانه وتعالى، لا يحتاج إلى أحد، بل هو كامل سبحانه وتعالى. بخلاف المخلوق الضعيف يحتاج إلى الولد، يحتاج إلى الزوجة تعينه، يحتاج إلى الوزير، يحتاج إلى الأمير، يحتاج إلى خادم، أما الرب فلا يحتاج إلى أحد، لا شريك له ولا وزير ولا شبيه له، لا أحد يشبه لا في ذاته ولا في صفاته ولا في ولا نظير، ليس له نظير ولا مماثل ولا عدل، لا كل بمعنى المثيل، لا ليس له عدل ولا مثيل ولا نظير ولا مثل، كل هذه متقاربة. هذه لا نظير لا شبيه ولا نظير ولا عدل ولا مثيل، كله متقاربة، ليس له مماثل وليس له مشابه وليس له نظراء ولا عدلاء ولا أمثال، بل هو سبحانه وتعالى لا يماثل أحدا من خلقه ولا يعدل به أحد من خلقه. وأنه عز وجل موصوف بصفاته القديمة التي نطق بها كتابه العزيز، يعني الله تعالى موصوف بصفاته التي نطق بها كتابه العزيز الذي لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وصح بها النقل عن نبيه، يعني هو موصوف سبحانه بصفاته التي وصف بها نفسه في كتابه أو وصف بها رسوله عليه الصلاة، لأن الصفات وليس توقيفية، العباد لا يخترع أن لها أكثر صفات من عندها قسمة، ولهذا قال موصوف بصفاته القديمة التي نطق بها كتابه وصح بها النقل عن نبيه وخيرة من خلقه محمد سيد البشر عليه الصلاة والسلام، الذي بلغ رسالة ربه ونصح لأمته وجاهد في الله حق جهاده، هذا وصف عليه الصلاة، وبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وأقام الملة وهي الدين، وأوضح المحجة الطريق، وأكمل الدين يعني أكمل الله به الدين، يقول المؤلف وأكمل الله به الدين كان أحسن، الذي أكمل الدين هو الله ليس هو النبي، قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم أكملت لكم دينكم، فالذي أكمل الدين هو الله، وقصود المؤلف أكمل الدين يعني أكمل الله به الدين، وقمع الكافرين يعني قمع الله به الكافرين، الذي قمعه هو الله، قمع الله الكافرين برسالته، ولم يدع لملحد، الملحد هو المنحرف انحرف عن الصواب، والإلحاد أخطأ، قد يكون الإلحاد كفر كالذي ألحد في توحيد الله وفي أسماء وصفاته، إلحاد يخرجه من ملة الإسلام، وقد يكون إلحادا دون كفر، فإلحاد بالمعاصي وبالبدع، والإلحاد في نفي بعض الصفات أو بعض الأسماء، لم يدع عليه الصلاة والسلام الحد مجالا ولا لقائل مقالا، لأنه عليه الصلاة والسلام بلغ الرسالة ونصح الأمة وأقام الملة ووضح المحجة وكمل به الدين، ولم يترك للملحد مجالا ولا لقائل مقالا، لأن الشريعة كملة وهي واضحة ليس فيها لبس، فلا مجال للملحد ولا مجال لقائل يريد أن يزيد في هذا الدين أو ينقص منه أو يحرف أو يؤول. نعم. قال رحمه الله: فروى طارق بن شهاب قال: جاء يهودي إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر يهود نزلت نعلم اليوم الذي نزلت فيه لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال: اليوم أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال: إني لأعلم اليوم الذي نزلت والمكان، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بعرفة عشية جمعة، فآمنوا بما قال الله سبحانه في كتابه. هذا الأثر رواه الشيخان البخاري ومسلم رحمه الله في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل، وفيها بيان كمال هذا الدين. وهذا الأثر رواه طارق بن شهاب أن يهوديا جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت فاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر أي آية؟ قال له اليوم أكلت لكم دينكم في آية آل عمران، اليوم أكلت لكم دينكم ما أتمنى تعاركم من نعمتي ورضيتكم بالإسلام دينا. قالها من آية عظيمة فيها بيان أن الدين خمر وأن الله أتم النعمة على هذه الأمة وأنه رضي الإسلام لهم دين. فهذا الدين كامل لا يحتاج إلى أن يزيد فيه أحد أو ينقص منه أحد، وهو محفوظ أيضا بحفظ الله له، إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. يرد على الراس الذي يقول ان القران صار ثلثيه ولم يقل الثلث، هذا تكذيب لله وما حلل الله كفر. الله تعالى يقول انا نحن نزلنا الذكرى وانا له لحافظون. بعض الرافضه يقول لا القران ما حفظ، القران ما بقي الا الثلث، صار الثلثين من القران، حتى الف بعض شيوخهم كتاب سماه فصل خطاب في الكتاب تحريف كتاب رب الارض، وأثبت أن القرآن محرم أعوذ بالله. هذا مخالف لقوله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم، ولقوله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، يعني صريحة قاطعة. ومن قال إن القرآن محرم فقد كذب الله، ومن كذب الله كفر. القرآن محفوظ بحفظ الله، إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، اليوم أكملت لكم دينكم، دين الدين كامل ما يحتاج إلى حذلقة محمد لأن يزيد فيها وينقص منه. وأتممت عليكم نعمتي، أتم الله النعمة، ورضيت لكم الإسلام دينا، رضي الله لنا هذا الدين. وهذه من آخر ما نزل سورة المائدة. ولما أكمل الله الدين وأتم النعمة قبض نبيه عليه الصلاة والسلام، لأن انتهت مهمته من الدنيا، وأنزل عليه إذا جاء نصر الله وشك فرأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقال عمر إني لأعلم اليوم الذي نزلت والمكان الذي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم الذي نزلت فيه يوم عرفة، وهو يوم جمعة، والمكان يوم عرفة، في عرفة، في عرفة قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بما يقال 80 يوما. نزلت هذه الآية يوم الجمعة، وهو يوم عيد، يوم الحج الأكبر يوم عيد، ويوم عرفة يوم عيد، ونزلت في يوم عرفة، في يوم عظيم، ويوم يوم عرفة الذي يجتمع الناس فيه حجاج في صعيد واحد من أقطار الدنيا كلها. نزلت عليه في هذا اليوم، وصادف اليوم عرفة يوم جمعة، حجة التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم كان يوم عرفة ويوم جمعة. ونزلت عليه هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر إني لا أعلم اليوم الذي نزلت والمكان، نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم فنحن بعرفة عشية جمعة، فنزل في يوم عيد فنحن نتخذ عيد، هو يوم عيد الحمد لله، هو يوم عيد. وهذا يدل على أن اليهود يعلمون الحق، لكن حملهم البغي والحسد على عدم الإيمان، يعلمونها. ولهذا يقول لو علمنا معشر اليهود هذا اليوم لو كانت نزلت علينا لاتخذنا يوم عيد، يوم عيد يعرفون الحق، لكن ما لم يوفق الله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. قال سبحانه أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. حملهم الكبر والبغي على عدم الإيمان، ظنوا أن النبوة ستكون في بني إسرائيل. فلما كانت في بني إسماعيل جحدوا وكفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا. سلامة الله على كافرين، وصلى الله السلامة والعافية، ونعوذ بالله من شر القلوب. نعم. العشية أحسن الله إليك. نعم. في قوله ونحن في عرفة عشية الجمعة. عشية الجمعة يعني آخر النهار، عشية آخر النهار. معروف أن الوقوف إنما يكون في العشية. هي المراد بالرواح في أكثر النصوص. نعم. الرواح الذي يرد في بعض النصوص. الرواح؟ الرواح نعم. الرواح نعم، بس الرواح يكون بعد الظهر ثم الرواح. والعشية مثل نعم كذلك العشية، عشية عرفة يعني آخر النهار، آخر النهار. والوقوف معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعد الظهر بعد ما صلى الظهر، هي عشية، عشية عظيمة، عشية مباركة. نعم. قال رحمه الله فآمنوا بما قال الله سبحانه في كتابه وصح عن نبيه وأمروه كما ورد من غير تعرض لكيفية أو اعتقاد شبهة أو مثلية أو تأويل يؤدي إلى التعطيل ووسعتهم السنة المحمدية والطريقة المرضية، ولم يتعدوها إلى البدعة المرجية الردية، فحازوا بذلك الرتبة السنية والمنزلة العلية. نعم، يقول مالك آمنوا، يشير إلى صالح السلف وخيار السلف وكادة العلمة وعلماء الأمة. يقول أن صالح السلف وخيار الخلف وسيرة الأئمة وعلماء الأمة اتفقت أقوالهم وتطابقت آراءهم على الإيمان بالله عز وجل، ثم قال فآمنوا، والضمير يعود إليه، يعني فآمنوا صالح السلف وخيار الخلف وسيرة الأئمة وعلماء الأمة اتفقت آراءهم على الإيمان بالله، فآمنوا بما قال الله، فآمنوا بما قال الله سبحانه في كتابه وصح عن نبيه، يعني آمنوا بما جاء في الكتاب العزيز وبما صح في السنة المطهرة، وأمروه كما ورد، يعني النصوص المراد نصوص الصفات، أمروها كما ورد من غير تعرض لكيفية، يعني نصوص الصفات، وإلا في الأحكام فهم يعلمونها ويفسرونها ويؤولونها على تأويلها الذي دلت عليه النصوص. أما الصفات إنهم أمروها كما ورد من غير تعرض لكيفية، فالاستواء والنزول والعلم والقدرة والسمع والبصر كله يمرونها كما جاء، يثبتون المعنى ولا يتعرضون لكيفية، من غير تعرضوا لكيفية أو اعتقاد شبهة أو مثلية، يعني لا يقول أن سوى الله كيفية كذا أو يشبه كذا أو مثل كذا، لا يتعرضوا لكيفية ولا تشبيه ولا مثلية أو تأويل يؤدي إلى التعطيل، كذلك ما يؤول السوى يقول السوى على السولة، يعني هذا تأويل يؤدي إلى التعطيل، التعطيل يعني تعطيل الصفة ولا فيها، وهم لا يؤولون لا يخيطون مثل صفة الاستواء ولا يشبهونها ولا يمثلونها ولا يحدثونها بما يؤدي إلى تعطيل الصفة ونفيها. ووسعتهم السنة المحمدية، وسعتهم السنة يعني اكتفوا بالسنة، السنة المحمدية التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، والطريقة المرضية يعني الطريقة التي رضيها الله لعباده ورضيها الصحابة، ولم يتعدوها الى البدعة، ما تجاوز السنة الى البدعة، والبدعة كل حدث في الدين، كل ما في الدين فهو بدعة، قال عليه الصلاة والسلام من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، متفق على صحة. وفي لفظ المسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، لم يتجاوز السنة الى البدعة، والبدعة تبدأ مرضية ردية، يعني ترضي صاحبها، هي ردية في نفسها وترضي صاحبها، يعني توصل الى الردع، فحازوا بذلك الرتبة السنية والمنزلة العليا، يعني الصحابة والتابعون والأئمة والعلماء لما آمنوا بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يكيفوا الصفات ولم يؤولوها ولم يبتدعوا ولم يتجدوا إلى البدعة، حازوا بذلك الرتبة السنية الشريفة والمنزلة العالية، وهي المنزلة العالية حيث حازوا رضا الله عز وجل وأعد لهم وأثابهم الثواب العظيم ورفع درجاتهم ومنزلتهم في الجنة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منه. الصلاة القائمة آتي محمد المسيح والفضيلة وبحث المقابل. بعد هذا إن شاء الله نمشي في الرسالة، المؤلف بدأ يتكلم عن الصفات وبدأ بصفة الاستواء وهي الصفات التي اشتد النزاع فيها بين السنة وبين أهل البدع، وساق النصوص في هذا، سوف نمشي إن شاء الله الأيام القادمة. شكرا لك على بقية الأسئلة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة وصلت عن طريق شبكة المعلومات من دولة الكويت. الأخ يسأل يقول كيف التوفيق بين أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو سيد المرسلين وبين قوله السيد هو الله؟ لا منافاة بينهما، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا قال قبله أنت سيدنا، قال السيد الله عز وجل يعني السيد على الإطلاق، السيد على الإطلاق هو الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم خاف عليهم من الغلو لأن لا يغلو فيه، ولما قال أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا قال أيها الرسول بقولكم أو بعض قولكم ولا يستدرينكم الشيطان أنا عبد الله ورسوله، هذا قال من باب حماية جناب التوحيد وسد كل طريق يوصل إلى الشرك، والسيد إذا أضع على الإطلاق هو الله عز وجل، أما إذا أضيف فقال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا لسيدكم، سعد بن معاذ لما جاء وعلى حمار قال قوموا سيدكم في الإضافة، سيد المشاهدة بالإضافة، فالرسول صلى الله عليه وسلم هو سيدنا، قال عليه الصلاة أنا سيد الناس ولا فقط، وهو سيد المرسلين، سيد المرسلين، أما السيد على الإطلاق هو الله، والنبي هو سيد الأنبياء والمرسلين، سيد الناس، سيد الناس والرسول عليه الصلاة والله تعالى هو السيد على الإطلاق. نعم. المخاطبة بقولهم سيدي فلان. نعم. أن يخاطب شخص يقال سيدي. لا بأس، إذا كان سيد لا بأس. الإضافة هو العبد إذا كان عبد. نعم. فلا بأس أن يقول سيدي فلان. وجاء في الحديث لا يقول أحد عبدي وأمتي، ولا يقول فتاي وفتاتي، ولا يقول ولا يقول سيدي ولا يقول ومولاي. فالسيد بالإضافة لا بأس، لا بأس بالإضافة، يقول سيد بني فلان قوموا لسيدكم، إذا كان سيدا مطاعا فيهم سيد، لكن السيد على الإطلاق هو الله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول يطلق العلماء اسم المعطلة كثيرا، هل لهم مفهوم واضح لها؟ بمعنى أنها تطلق مثلا على الجهمية أو الأشاعرة أو المعتزلة، وأن هذا لفظ يطلق على كل معطل وبالتالي لا يخص به جماعة. معطلة عام، اسم عام لكل من عطل الرب سبحانه وتعالى. والتعطيل أنواع، وتعطيل اللي يكون تعطيل كلي، تعطيل المصنوعات من صانعها، هذا تعطيل المعطل الذي أنكر وجود الرب، عطل المصنوعات من صانعها، هذا تعطيل تام. فالملاحدة الذين أنكروا وجود الرب من الشيوعيين والدهريين وغيرهم وقال لهم عطل، فتعطيل تام لأنهم عطلوا المخلوقات من خالقها وعطلوا المصنوعات من صانعها، فقالوا هذه المخلوقات ليس لها خالق وهذه المصنوعات ليس لها صانع، عطلوها من خالق وصانع. وهناك تعطيل الخالق من صفاته، فالذين نفوا الأسماء والصفات كالجهمية معطل أيضا، والذين لا أثبتوا الأسماء ونفوا الصفات أيضا معطلة، والأشاعر معطلة لأن عطلوا بعض الصفات. فالمعطلة أنواع، منهم كافر ومنهم مبتدع على حسب التعطيل. فالتعطيل الكامل الملاحدة الذين عطلوا المخلوقات فأنكروا وجود الله، وكذلك الجهمية الذين عطلوا الله من أسمائه وصفاته، أو الملاحدة أيضا لأن إنكار الأسماء والصفات إنكار لوجود الرب، ليس هناك شيء موجود إلا بأسماء والصفات، فالذي ليس له اسم ولا صفة لا وجود له. والمعتزلة معطلة لأنهم عطلوا الرب بصفاته، والأشاعرة معطلة لأنهم عطلوا الله من بعض الصفات، وإذا كتبها الصفات وآتت الأسماء. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هل الفرد اسم من أسماء الله عز وجل؟ قلنا، أنا قلت في الشرح المقدم أن الفرد لا أعلم أنه اسم من أسماء الله، إنما أسماء أحد، الأحد والفرد، الأحد كافي على الفرد، أما الفرد فلا أعلم أنه ورد أنه من أسماء الله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول اتفقت كل أقوال أهل السنة على أن لكل اسم من أسماء الله صفة تشتق من الاسم، ولكن هذا لا يظهر من اسم الرب والإله والله، فهي أسماء لا تشتق منها صفة. الرب سبحانه وتعالى صفة الربوبية، يشتق من صفة الربوبية، والإله هو المعبود، هو المألوه المعبود، صفة الألوهية. من قال لك الرب صفة الربوبية والإله صفة الألوهية؟ كل اسم الرحمن صفة الرحمة، كل اسم يشتمل على صفة. نعم. أحسن الله إليكم. الرب صفة الربوبية والإله صفة الألوهية، الله صفة الألوهية. نعم. يقول هل من أنكر صفة من صفات الله كفره خارج عن الدين، أم يكتفى بالقول أنه مبتدع فقط مع دخولهم تحت مسمى الإسلام؟ في تفصيل هذا، هذا في تفصيل. إذا أنكر الصفة جحد الصفة بعد معرفتها، وأنكر ثم استوى على العرش، أنكر الاستواء فلا يكفر، لأنه أنكر أمر معلوم الدين بالضرورة، ولأنه كذب الله. أما من أول الصفة بشبهة فهذا لا يكفر، والذي يقول أنا أثبت الاستواء ثم استوى على أثبت الاستواء، لكن معناها استوى بشبهة الأخطاء، هذا ما يكفر لأنه متأول. أما الذي ينكر الاستواء يقول لا أقول أنكر السواء هذا كذب الله، من كذب الله فالفرق بين الجاحد وبين المتأول، فالجاحد هذا أنكر والمنكر يكفر، قال تعالى وهم يكفرون بالرحمن، وهم يكفرون بالرحمن، فمن جحد اسما من أسماء الله وصفه من صفاته كفر من غير تأويل، ومن تأولها لشبهة فلا يكفر لأنه له شبهة يعذر بالشبهة، فالذي ينكر الاستواء هذا جاحد، والذي لا ينكر الاستواء لكن يتأول يستوى ما يستوى لشبهة حصل له هذا غير جاحد، فرق بين الجاحد وبين المتأول. نعم أحسن الله إليكم. يقول هل نفي الصفات عن الله تعالى كالإثبات ينبغي أن يكون بنص من الكتاب والسنة، أم يجوز للمرء أن ينفي عن الله ما شاء من الصفات التي لا ينبغي أن يتصف بها الرب دون التقيد بالنصوص؟ الأسماء والصفات توقيفية، لا يسمى الله إلا ما سمى به نفسه وسمى به رسوله، وكذلك الصفات لا يسمى الله إلا ما سمى به نفسه وسمى به رسوله، أما ما عدا ذلك فينفى عن الله صفات النقائص والعيوب على الإجماع، الله تعالى ويثبت له الوصف الكامل، قال تعالى ولله المثل الأعلى، تنفع عن لها النقائص كما نفع عن نفسه، ليس له لم يكن له كفوا أحد، فلا تجعلوا الله أندادا، هل تعلم له سميا، ولم يكن له كفوا أحد، هذا الحنف تنفع النقائص، القاعدة والعيوب، القاعدة في الأسماء والصفات أن الأسماء والصفات تثبت كل صفة وكل اسم على حسب ما ورد، وأما النقائص والعيوب فإنها تنفع عن الله إجمالا كما نفعها عن نفسه، ليس له مثيل، لم يكن له كفوا أحد، هل تعلم من له سميا، فلا تدعو الله أندادا، لم يكن له كفوا أحد، ما بقي شيء، جميع النقائص كلها مثلها، أما أن تأتي أن يأتي بيثبت تقول أنا أثبت الله كذا، أثبت الله كبد، أثبت الله معاني، قل لا هذا باطل. الاسماء والصفات توقفي ما تثبت شيء، والنفي ترفي عن الله جميع النقائص التي ينفع عن نفسه، نفع الله جميع النقائص كلها والعيوب في قوله ليس كمثله به شيء، لم يكن له كفوا احد، هل تعلم له سميا، فلا تدعو الله ان تدعو، فلا تضرب الله ان تدعو، ما اشلق الى احراج هذا، ما بقى ماذا تريد بعد هذا؟ تثبت اشياء ما ورد في الكتاب والسنه برضه، فانفي انف النقائص والعيوب كما نفى الله فالله نعصيه اجمالا. نعم. يقول ما معنى القديم وهل يجوز قوله الولد يقول له ليس نفى الله الولد بخصوصه لان المشركين نسبوا لله الولد، فاذا جاء بعض النقائص تنفث عن الله فهي رد، جاءت للرد على من وصف الله بهذه النقيصه كالولد، والا فالقاعده ان العيوب والنقائص تنفى عن الله اجمالا، الا وما ورد تفصيلا فانه للرد على من وصف الله بهذه النقائص، قال ويجعل الله البنات سبحانه ولهم مسؤولة الله عن نفسه الولد. نعم. يقول ما معنى القديم وهل يجوز وصف صفات الله تعالى بالقديمة؟ نعم، جاء في الحديث سلطانه القديم، وسلطانه القديم، والقديم ليس من أسماء الله، القديم لأنه ما من قديم إلا وقبله شيء، ولأن القديم يشعر بالقدم والبلاء، ولهذا أنكر العلماء على الصحابة حينما قال قديم بلا ابتداء، قال ليس من أسماء الله القديم لكنه قيد بقوله بلا ابتداء، وجاء في النصوص اسمه الأول، الأول الذي ليس قبله شيء، وهو يشعر بأن كل شيء آيل إليه وليس فيه محذور، أما القديم فقديم فليس من أسماء الله. نعم. قال تعالى كالعرجون القديم، العرجون صدق أنه قديم لوجود العرجون الجديد، صار قديم بالنسبة للجديد. نعم. أحسن الله إليكم. هل كل صفة كمال في الخالق تكون صفة كمال في المخلوق والعكس؟ لا، ليس هذا صفة الولد صفة كمال في المخلوق وهي نقص في الخالق، بل من أعظم الجرائم وصف الله بأن له ولد، أمر عظيم، حتى قال الله تعالى تكاد السماوات وتفطر منه، لقد جئتم شيء عدة، تكاد السماوات وتفطر منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدى أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن، أمر عظيم، تكاد السماوات تفطر منه وتنشق الأرض وتخر منه لهذه العظيمة، وهي نسبة الولد إلى الله، وهو كمال في المخلوق، الله منزع عن هذا، والكبر كمال له، والمخلوق ليس له إلا تكبر نقص وضعف. نعم. يقول: لها كثير من العلماء عند حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، والحديث أنه يحرك أصابعه تمثيلا لذلك، وهناك حديث في الحديث أن يحرك أصابعه تمثيلا لذلك. نعم. وهناك حديث اليهودي الذي أشار للنبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق السماوات على أصبع، فهل هذا يدل على جواز التمثيل بالأصابع للحديثين أم لا؟ لا، ما جاء في هذا في المراد به تحقيق الصفة، مثل ما جاء في قول إن الله سميعا بصيرا وأشار إلى عينه وأذنه، المراد تحقيق الصفة وليس المراد التشبيه، ليس المراد أن الصفة صفة حقيقية، ولا يجوز للإنسان أن يمثل شيئا ويقصد بذلك التمثيل، لكن إذا كان هناك ما جاء من النصوص أن المراد به تحقيق الصفة وأنها صفة حقيقية وليس المراد التشبيه، ولا يحتاج الإنسان أن يصير بأصبعين، ما أعرف أن يصير أثناء أشار بأصبعين، يحتاج إلى مراجعة تأمل. نعم. البينية واسعة، بينية في اللغة العربية، فهو السحاب المسخر بين السماء والأرض، ما يلزم من هذا ما يسمه بعض مشبهة، وأنه يلزم من ذلك ممثل في القلوب بأصابع الرب تعالى الله، لأن البينية واسعة، قال الله تعالى: والسحاب المسخر بين السماء والأرض، فالسحاب ليس مرافق لا للسماء ولا للأرض، وهذا بينية، فقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. نعم. استدراك حول السؤال الأخ قبل قليل حول قوله السيد، قال: كيف نجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم لا تسيدوني وبين أنا سيد الناس ولا فرق؟ هذا من باب قوله مثل قوله: لا قولوا بقولكم بعض قولكم، هذا خطا من باب احتمال جناب التوحيد، قال قولوا بقولكم أو لما قالوا سيدنا أو بسيدنا قال قولوا بقولكم أو بقولكم ولا تدرينكم الشيطان، هذا حماية لجنب التوحيد، وقال في الحديث الآخر: أنا سيد الناس، مثل قوله: لا تسيدوني، وقال لما قالوا: أنت سيدنا، قال: قولوا بقولكم ضد قولكم، المراد حماية جنب التوحيد، وإلا هو سيد الخلق وسيد الناس عليه الصلاة والسلام. نعم. من ألمانيا هذا السؤال من أحد الإخوة الذين يتابعون هذا الدرس، يقول: أريد منكم يا شيخ أن تبينوا لنا منهج أهل السنة والجماعة في التعامل مع الفرق الأخرى كالصوفية والرافضة وغيرهم مما ينتسبون للإسلام خاصة في بلاد الغرب. هذا سيأتي إن شاء الله في الرسالة، تعامل معهم أو معرفة مذهبهم. الصوفية والرافضة، صوفية طبقات تختلف أحوالهم، والرافضة معروف أن الرافضة يعبدون آل البيت ويكفرون الصحابة، فإذا عرف أنهم يعتقدون هذا الاعتقاد وهم إن أظهروا ذلك فالإنسان لا يعاملهم معاملة المسلمين، وإن لم يظهروا ذلك وتكفروا فيعاملون معاملة المسلمين إذا لم يظهر منهم ما يعتقدون، كما عامل النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين عبد الله بن أبي وغيره، ومن أظهر منهم نفاقا عمل معاملة المشركين. نعم. أيضا هذا من الكويت يقول: ما الضابط أن هذا من باب الإخبار وهذا من باب الأسماء؟ مثال: عبد المانع، عبد الهادي، هل هي أسماء أم الضابط أخبار؟ ما ورد في النصوص، تسمية الرب به أو من الأسماء، وما لم يرد فلا، فليس من الأسماء، وإذا جاء فيه وهو لم يرد يكون من باب الخبر، إذا أخبر عنه بذلك فلا بأس. الخبر باب الخبر قائد عن الله، باب الخبر أيضا من باب الصفات، ويخبر عن الله بأنه ذات، بأنه موجود، ويخبر عنه بأنه صانع الأشياء وبأنه شيء وبأنه شخص، ولا يقال من أسمائه الذات ذات نفسه أو من أسمائه أنه موجود أو الشيء، قال الله تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيننا، فأخبر عن الله بأنه شيء، قال: لا شخص أغير من الله، وقال عن إبراهيم بن زياد بن عن في ذات الله، وكذلك خبيب قبل ذلك في ذات الإله وإن يشاء، هذه كلها من باب الخبر، باب الخبر أوسع من بابه، أما الأسماء والصفات التوقيفية، إذا سمى الله نفسه بشيء أطلق على نفسه شيء وسماه به فهو من الأسماء، أو وصف نفسه أو وصف برسوله. وأما مع ذلك أنا يكون من باب الخبر. نعم. يقول: لقد سعيت جاهلا في دعوة أهلي إلى طريق الخير تارة بشريط أو بكلمة وتارة برسالة. يقول: لقد سعيت جاهلا في دعوة أهلي إلى طريق الخير تارة بشريط أو بكلمة وتارة برسالة، ولم ألحظ عليهم أي تغير أو قبول للدعوة. تراودني نفسي أن أعيش مثلهم ولا أهتم إلا بنفسي وأتركهم وشأنهم، فبماذا تنصحوني؟ ننصحك بالاستمرار وعدم اليأس وعدم الملل والشعب. لا بد من الصبر والاستمرار، بل لم يصبر ويستمر انقطع عن الدعوة. لك أسوة بالنبي صلى الله عليه وسلم والمرسلين وبالدعاة والمصلحين. هل صبر؟ هل ملوا؟ هل انقطعوا؟ لا بد من الصبر والاستمرار. نوح عليه الصلاة والسلام مكث في قومه 1350 عاما يدعوهم إلى الله. وكذلك نبينا عليه السلام استمر في دعوته، والصحابة استمروا في دعوته. الداعي عليه أن يستمر في دعوته وأن يصبر. ولهذا قال الله تعالى في صفات الرابحين: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه صفات الرابحين، فهي علم، إيمان مبني على العلم الصحيح، وعمل أداء للواجبات، ودعوة إلى الله، وصبر. هذا الصبر استمرار. الذي لا يصبر، أن تريد أن تلغي الصفة الرابعة، تتخلى عن الصفة الرابعة هو الصبر، فتنقطع، فلا تكون في رتب الدعاء. اصبر، لابد من الصبر والاستمرار، ولا تيأس، وأنت على خير، سواء قبل أو لم تقبل، فاستمر، ولا تيأس، واصبر، ولك أسوكم بالرسل. قال الله تعالى عن لقمان وقال ابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين عملوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إلا الذين صبروا جزاهم الله وعملوا الصالحات، فلا بد من الصبر. بل الرسل لا يستطيع أن يؤدي الواجبات ولا يمسك المحرمات ولا يسير في طريق الدعوة ولا يأمر الله عن المنكر، ما يستطيع أن يصبر ويستمر. فلا بد من الصبر والتحمل، تحمل الأذى واحتساب الأجر. وفق الله جميع طاعته، ورزق الله جميع العلم نافعا وصلى الله جميع الهدى، وصلى الله على محمد وآله وصحبه. نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ تقي الدين أبو محمد عبد الغني ابن عبد الواحد بن سرور المقدسي في كتاب الاقتصاد في الاعتقاد: فمن صفات الله تعالى التي وصف بها نفسه ونطق بها كتابه وأخبر بها نبيه أنه مستو على عرشه، كما أخبر عن نفسه فقال عز من قائل في سورة الأعراف: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة يونس عليه السلام: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة الرعد: الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. وقال في سورة طه: الرحمن على العرش استوى. وقال في سورة الفرقان: ثم استوى على العرش الرحمن. وقال في سورة السجدة: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة الحديد: هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. فهذه 7 مواضع أخبر الله فيها سبحانه أنه على العرش. وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق، إن رحمتي سبقت غضبي، فهو عنده فوق العرش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. بدأ المؤلف رحمه الله كلام في الصفات، عن الكلام في الصفات صفة الاستواء على العرش، وبعدها صفة العلو. والاستواء، صفة الاستواء على العرش، من الصفات التي تدل على تثبت علو الله عز وجل على خلقه. وصفة العلو وصفة الاستواء كل منهما تدل على علو الله عز وجل، كل منهما فيه إثبات علو الله عز وجل. ولكن صفة الاستواء تدل على علو الخاص والعلو على العرش، وصفة العلو تدل على إثبات علو الله على خلقه. وكل وإن كان كل من الصفتين صفة الاستواء وصفة العلو فيهما إثبات علو الله على خلقه، إلا أن بينهما فرقا. فصفة الاستواء إنما دل عليها النص، دل عليها النقل، ولم يدل عليها العقل. فلولا أن الله أخبرنا في كتابه أنه استوى على العرش لما علمنا ذلك. بخلاف صفة العلو فإنه دل عليها العقل والنقل والفطرة. العلو صفة علو الله على خلقه ثابت بالعقل وثابت بالنقل بالنصوص وثابت بالفطرة. أما استواء الله على عرشه فإنه ثابت بالنقل، لولا أن الله أخبرنا في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أنه استوى على العرش لما علمنا ذلك. فهذا من الفروق بين صفتين، بين صفة الاستواء وصفة العلو، أن صفة الاستواء صفة دلت عليها النصوص والناقل، ولكن العقل لم يدل على ذلك، بخلاف صفة العلو فإنما دل عليها الناقل والعقل والفطرة. وصفة العلو والاستواء يدل على صفات العلو من الصفات التي اشتد النزاع فيها بين أهل السنة وبين أهل البدع، وهي من العلامات الفارقة بين أهل السنة وبين أهل البدع. وصفة العلو وصفة الكلام وصفة الرؤية، هذه الصفات الثلاث من العلامات الفارقة بين أهل السنة وبين أهل البدع، فمن أثبتها فهو من أهل السنة ومن نفاها فهو من أهل البدع. صفة العلو وصفة الكلام وصفة الرؤية. سجد الجهمية والمعتزلة والأشاعرة لا يسوون هذه الصفات. الأشاعرة والجهمية والمعتزلة لا يسوون صفة الاستواء ولا صفة العلو ولا صفة الرؤية ولا صفة الكلام. والأشاعرة يثبتون الرؤية لكن على غير وجه، ويثبتون الكلام على غير وجه، يثبتون الكلام لكن يقول أنه معنى نفسي ليس بحافظ ولا رسول، ويثبتون الرؤية ولكن في غير جهة. فهم لم يثبتوا صفة الرؤية على حقيقتها ولا صفة الكلام على حقيقتها، وأما العلو فهم يثبتون. فتبين بهذا أن هذه الصفات من العلامات الفارقة بين أهل السنة وبين أهل البدع، وهي بين الصفات التي اشتد النزاع فيها بين أهل السنة وبين أهل البدع، العلو والكلام والرؤية. وصفة الاستواء تدل على العلو، تثبت علو الله عز وجل، إلا أن الاستواء على العرش إنما هو علو خاص، علو خاص على العرش. وصفة العلو يقول تعالى وهو القاهر فوق عباده، هذا علو، هذا إثبات صفة العلو على جميع المخلوقات. وأما الاستواء على العرش هو علو خاص فعل يفعله سبحانه كما يليق بجلاله وعظمته. وصفة الاستواء على العرش دلت عليها النصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الكتاب العزيز فإن الله تعالى أثبت صفة الاستواء في سبعة مواضع، سبعة مواضع في كتاب الله عز وجل سردها المؤلف رحمه الله، وكلها جاءت في لفظ الاستواء، جاءت في بحرف على التي تدل على العلو والارتفاع، ثم استوى على العرش في سورة الأعراف وفي سورة يونس وفي سورة الرعد وفي سورة طه وفي سورة الفرقان وفي سورة السجدة وفي سورة الحج، سبعة مرات فقط. كلها دلت على ثبوت صفة الاستواء، وكلها جاءت بلفظ على التي تدل على العلو والارتفاع، والمؤلف رحمه الله سردها أمامنا في سورة الأعراف. في سورة الأعراف قال الله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. ثم استوى على العرش، استوى تعدل على التي تدل على العلو والارتفاع. وفي سورة يونس قال تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وفي سورة الرعد قال تعالى: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. وفي سورة طه: الرحمن على العرش استوى على. وفي سورة الفرقان: ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. وفي سورة السجدة: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. وفي سورة الحديد: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. سبعة مواضع لا ثامن لها في القرآن العظيم، وكلها جاءت بلفظ على التي تدل على العلو والارتفاع. فإن الاستواء يأتي في له معاني متعددة. المعنى الأول: أن يأتي متعديا بإله، ثم استوى إلى السماء وهي دخان، وهي تدل على العلو. وأحيانا يتعدى بالواو التي تفيد المعية، فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك تقول: الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين، استوى الماء والخشبة. ويتعدى بلفظ على التي تدل على العلو والارتفاع. ونصوص الاستواء جاءت كلها في سبعة مواضع، كلها جاءت بلفظ استواء بلفظ على التي تدل على العلو والارتفاع والاعتدال. يقول سبحانه: تستوى على ظهوره، ثم تذكر نعمة ربك إذا استويت عليه على ظهوره. فدل وهذه المواضع السبع كلها صريحة بعلو الرب على خلقه، علوه على العرش. والعرش فوق المخلوقات، العرش فوق المخلوقات، ليس فوقه شيء، هو فوق المخلوقات. المخلوقات تنتهي من جهة العلو للعرش، فوق المخلوقات، والله تعالى فوق العرش بعد أن تنتهي المخلوقات. ولهذا فإن نصوص الاستواء السبع كلها من أدلة علو الله على خلقه، لأن نصوص أدلة علو الرب على خلقه كثيرة، أفرادها تزيد على 3000 كلمة، كلها تدل على علو الله على خلقه. ولكنها أنواع، من أنواعها الاستواء، والاستواء تحته سبعة أدلة، سبعة أفراد من الأدلة. يكون هذا نوع من أدلة العلو، التصريح بأن الله استوى على العرش بلفظ على، وهذا في سبعة مواضع. ولكن لو جمعت أفرادها لزادت على 3000 دليل، ومع ذلك أنكر أهل البدع. كونها صريحة وكثيرة أنكر أهل البدع علو الله على خلقه، وقالوا إن الله ليس فوق المخلوقات. وتلفوا أحد الرسلين، الرسل الأول الذين أنكروا العلو والله على خلقه، سلكوا أحد المسلكين. المسلك الأول قالوا إن الله مختلف من المخلوقات، إن الله مع المخلوقات، وضربوا النصوص بعضها ببعض، وقالوا إن أدلة المعية تبطل التوقيع وتناقضها، وهو معكم أينما كنتم، لا تحت إن الله معنا، إن الله مع الصادقين. قالوا هذه النصوص النصوص المعية تناقض الفوقية وتبطلها، فقالوا بالاعتراف، وقالوا إن الله مستوى بالمخلوقات، تعالى الله عما يقولون. حتى قالوا إن الله في كل مكان، نعوذ بالله، وينزه عن الأماكن القدرة، تعالى الله عما يقولون. قالوا إنه في أذواق السباع، في بطون السباع، وفي أذواق الطيور، وفي كل مكان، تعالى الله عما يقول علو كبير. والطائفة الثانية الذين أنكروا نصوص العلو والاستواء قالوا بنفي النقيضين عن الله، قالوا بالنفي المحض، قالوا إن الله لا يكون مع المخلوقات، لا فوق المخلوقات ولا مع المخلوقات. أين يكون؟ قالوا يكون لا داخل العالم ولا خارجه، ولا فوقه ولا تحته، ولا مبين له ولا مخيف له، ولا متصل به ولا متصل به. وش يكون؟ أين يكون؟ يكون عجب أشد من العجب، يكون ممكن مستحيل، والمستحيل والمستحيل أشد من العجب. فهؤلاء أهل البدع صلى الله عليه وسلم العافية، طائفة أنشرت، طائفة قالوا بالاختلاط، وطائفة قالوا بنفس النقيضين. فدل المؤلف رحمه الله على رسوله على ثلاثة الاستواء من الكتاب العزيز سبعة مواضع، واستدل من السنة بنصوص منها